والمستوشمات التي يطلبنا الوشم. فالعين حق ونهى النبي عن الوشم ذهابا لهذه العين او وقايه منه، وانما الوقايه من العين انما يكون باذن السعاده بالله تبارك وتعالى او باذن الله جل وعلا قراءه المعوذتين، وكذلك في شان يصب شيء من ماء صاب الحاسد ان يعني يؤخذ من الحاسد ويصب في هذا المحصول فيبقى باذن الله. باب رقيه الحيه والاقرب. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني، حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال: سالت عائشه عن الرقيه من الحمى فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقيه من كل ذي حمى. نعم. الحديث من رضي الله تعالى عنها انها سئلت يعني عن الحمى، الحمى اللي هو اللدغه، اي شيء له حمى كالعقرب ونهش الثعبان وكذلك يعني الجنابير والنحل، كل شيء له شيء يلدع به او يخرص فيه لحمه. فخلص النبي رخص في الرقيه منها، وكانت الرقيه من الجاهليه، يعني كان بعض اهل الجاهليه يتوارثون رقى تنفع فيها، تنفع في من النهش حيه او لدغ عقرب، والنبي رخص فيها قال: اعرضوا علي رقاكم. وكان الرقيه التي لا يكون فيها شك يقرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالرقيه من هذه اذا كان ليس فيها شك بالله تبارك وتعالى كاستعاذه بالجن فقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقرها يعني رخص النبي فيها. وقال: لا رقيه في اخر الحديث ايضا، لا رقيه الا من عين او حمى، يعني الرقيه التي رخص النبي فيها مما كان يتناقل من عين من الحسد او الحمى يعني او من لدغ ما له لدغ الحيه والعقل. والحيه معروفه هي روحها من الخبائث الخمس او الفواسق الخمس التي امر النبي بقتلهن في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم. وكذلك العقرب هي ايضا من الفواسق التي امر النبي بقتلها، قال: خمس يقتلن في الحل والحرم. الحرم اللي هو ارض مكه وارض المدينه هذا حرم لا يجوز فيها الصيد ولا قتل، ولكن تقتل هذه اللي هي الحجاج والغراب والعقرب والفأر والكلب العقوب، فهذه الخمس من الحواسق يختل في الحل والحرم لما لهن من شر وضرر. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس منذب البأس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. نعم. هذا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله، وهو كان من اطول الصحابه عمرا، وهذا تلميذه ثابت دخل عليه وقال له بانه مريض، فقال له انس ان اشفي اقرا عليك او ارقيك برقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم. فرقى بهذه الكلمات، وكان النبي يرقى بها صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس هذه بالباس انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا الما. فهذه رقيه عظيمه، هذه رقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لان رقيه النبي رقاها يعني لما تنقل يعني عن احد مثل قبل النبي، وانما النبي رقى به: اللهم رب الناس لا اله الا تبارك وتعالى مذهب الباس والباس الشر اشفي لا شفاء الا شفاء، يعني يا رب اشفي لا شفاء الا شفاء، فالله هو الشافي سبحانه وتعالى، شفاء لا يغادر سقما يعني في من يلقى ولا الما، يعني شفاء تام لا يترك فيه سقما بقاء المرض

في الفقه هو أن الراقي لو أخذ يعني أجرا على رقيته فلا بأس بذلك. الله تعالى أعلم. نختم الحديث شيخ شاوة. باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن ابي شيبه حدثنا يحيى عن سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث من أول من يعني البخاري عاد هنا من أجل يعني هذه الفائدة وهو أن الراقي يمسح الوجع بيمينه يعني أنه يضع يمينه على الوجع الذي يشتكي منه يعني المريض ويرقى بهذه الرقية رقية النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذهب الباس رب الناس أذهب الباس رب الناس اشفي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا يعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.